حتى انها قالت له ذات مره خديجه خديجه المكرم كلمه خديجه خديجه الم يجزك الله عز وجل قدرا منه؟ فقال عليه الصلاه والسلام يا والله ما ارسلنا الله خيرا لقد صدقت لي كذب الناس وواشتني بمالي واخذ باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ولكن بعد خديجه رضي الله عنها كان كل الإنسان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنه. وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وربما كانت النوم تقتضي أن لا يتوفى في بيته ولكنه عليه الصلاة والسلام عندما مرض وسئل به ذكره اشار الى لسانه الى انه يحب ان يمرر في بيت عائشه رضي الله عنه وذلك جميل ما بعدها من جميل على محبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشه وتقول عائشه رضي الله عنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحر ونحر وكان اخر عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياه ان نستريح عائشه ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف كان ذلك في قبيحه يوم الاثنين الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاه الصبح راى رسول الله صلى الله عليه وسلم السواك في يد عائشه رضي الله عنه فاشار الى السواك وهو لا يستطيع ان يتكلم ويجيب وكان ذلك اول بدء النجع والكثره فقال جاهز عائشه رضي الله عنها تريد السواك فاشار ان نعم فقال له تبدينه لك سواك ان شئت من الشده والكثره فأشار برأسه أن نعم فبينت عائشة رضي الله عنها السواك بيدها ثم أعطته رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم به وهو يعاني من سكرات الموت وكان يكتب في حجر عائشة رضي الله عنه وكانت إلى جانبها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ورد في الصحيح انه كان يضع يده في اناء فيه ماء زائد فكان يضع يده في الاناء ثم يمسح به جبينه ويقول لا اله الا الله ثم بالموت لتكره وفي روايه اخرى ايضا صحيحه لا اله الا الله اللهم خفف سكرات الموت على أمة محمد أو على آل محمد وخلاف العلماء يقولون الجمع بينهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما كان يقول هكذا آل وكان يقول هكذا آل آخر فهذا هذه خلاصة عن فضل عائشة رضي الله عنه ومكانتها في الأسواق وقد تولت الفتوى في عهد الصحابة وبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجعون فيما يرجعون بالنسبه للفتوى والاحكام كانوا يرجعون الى عائشه رضي الله عنها ولها احكامها الاجتهاديه المعروفه ولها سيادها في شريعه الله سبحانه وتعالى وحسبكم ان المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها ان تتولت الساره في عهد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكون هي المثلى لا بين التابعين فقط بل ايضا بين صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبعا نحن نستظهر من هذا الفقه الاخر ان الاسلام لم يجعل للمرأة شخصا سعي إليه فيما يتعلق بالسنن والمراتب الاجتماعية إطلاقا الحب الذي تقف عنده المرأة ولكن عنده الرجل في العلوم والمنزلة الاجتماعية إنما هو عطاء هذا الإنسان، فبمقدار ما يعطي الإنسان بواسطة فكر وعلم وعقل وسلوكه من مرضات الله عز وجل خدمة وتعلما وتعليما وعلما يعلو مرتبة هذا الإنسان عند الله عز وجل. الأمر قبل ذلك بين أن يكون هذا الإنسان رجلا أو امرأة بشكل من الأسباب، وهذا طبعا يثير وهما خالصا في أذهان بعض الناس أو في أذهان بعض من فهم الإسلام عن طريق أعيانه أو عن طريق حكومه، ينبغي أن نعلم أن هذا وهم كاذب وفق لا أصل له إطلاقا، فلم يجعل الإسلام يخرج منزلة فوق منزلة المرأة في الحياة الاجتماعية، ولم يجعل المرأة أيضا منزلة فوق منزلة الرجل، بل إن كل منهما بسط لعلمه وعمله وخدمته وأمته إلى كان ذلك في سبيل مرضاة الله سبحانه وتعالى. أما الحديث الذي نحن بصدده والذي ترويه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتفقت عليه رواية البخاري ومسلم في الخلف عنه، فهو الحديث الثاني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذه الجملة فقط هي حديثنا الذي سنشرحه وربما نجمعكم، ولقد كان الإمام النووي رحمه الله تعالى ورضي عنه لطيفا في التقاء الأربعين حديثا، والتي يشكل كل واحد منها أصلا من أصول الإسلام لا يستغني عنها عالم أو متعلم خير. قد نجد بعض الأحاديث عبارة عن كلمة أو عبارة عن جهل كهذا الحديث، ولكن هذا الحديث يشكل وجع الشريعة الإسلامية كما تتوجه الآن. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث أي اخترع وأبدع بدون أن يستند إلى دليل من كتاب أو دليل من سنة أو من إجماع أو من خلاف أو قاعدة من قواعد الشريعة الإسلامية، هذا يسمى إحداث. من أحدث أي اخترع وأبدع بدون استناد إلى أي دليل من أدلة الشريعة الإسلامية في أمرنا هذا، مقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرنا هذا أي الشريعة في ديننا هذا، في أمرنا هذا ثم الوصول إلى هذا الأمر في كلمة هذا بمزيد من التحريم وبمزيد من الإجلال والإشعار في قصور التزلج والتلاعب في هذا الإسلام الذي ينبغي أن يكون كل مسلم أمينا عليه، لا ينفذ عليه حرفا ولا ينتقص منه حرفا. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه أحدث فيه، نحن ماذا أحدث فيه أي أدخل فيه، اخترع شيئا ودعاه باختراعه وإثره من الإسلام وهو ليس من الإسلام وليس يستند إلى شيء من مراتب الإسلام. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كلمة رد مصدر نزلت منزلة اسم المفعول، أصل الجملة كان ينبغي أن يقال فهو مردود على من اخترع، فلماذا وضع البيان النبوي كلمة رد المصدر بدلا من مردود الذي هو اسم المفعول مبالغة في تكوين المعنى الذي يكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نرجع حيث هو الكلمة المجاز. لو أجل مما لو عليه الصلاة والسلام فهو مرجع. أي هذا الذي اخترعه هذا الإنسان مربوط جملة وتفصيلا حتى لكأنه هو الرجل ذاته. نحن نقول نمزح رجلا بالعدالة، الأصل أن تقول فلان عادل، فإذا أردت أن تبالغ في وصفه بالعدالة ماذا تقول؟ رجل عادل، الأصل أن تقول عادل، ولكنك تبالغ فتصور لسامعك كأنه هو العدل بذاته، وهكذا يصور لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن هذا الذي اخترعه إنسان ما وأدخله في الدين وهو ليس منه فهو الرجل والإكرام بذاته. هذا الحديث يحتاج منا إلى شرح طويل وإلى دراية وتحمل واسع وإلى أرضية من العلم لا بد من أن يتوسع بها كل مسلم. ولذلك قد يصبر قريبا على المعنى العظيم على تعلم المعنى العظيم الذي يكمن في هذا الحديث القصير. وهو حسان يريدنا الرجعة ويخرجنا بكثير من المشكلات والحيرة التي تقوم بأذهان كثير من المسلمين وتستشهد لها التفجع والتنجح والخلاف والاستقامة. فلكن المسلمين وقفوا عند المعنى الدقيق بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لما وقع خلاف ولا نزاع ولما وقع اي استقامة ولما تفرق المسلمون في دينه بشكل من الاشكال. ولكن الجهل بالدين هو الذي يسبب في اكثر الاحيان الخلاف والاستقامة بين الشريعة أو الدين الإسلامي أيها الأخوة ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى عقيدة وينقسم إلى تكفير. إذا قلنا فكرة الإسلام الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة بأمرنا هذا يعني إسلامنا هذا، الإسلام ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى معتقدات مكان والعقل واليقين وإلى تشريعات وصوليه. هذا الحديث ينهانا عن أن نخترع شيئا نزيده على الإسلام في كل من قسمه الأول وقسمه الثاني، فلا يجوز لنا أن نزيد على الإسلام شيئا في عقائده ومبادئه الفكرية واعتقاده، كما أنه لا يجوز لنا أن نستزيد على الإسلام شيئا في قسمه الثالث أعلى تشريعاته وأحكامه وأحكامه الدنيا. فلنبدأ بالحديث عن عقائد الإسلام. عقيدة الإسلام هي فكرة المبادئ التي يأخذها من صريح كتاب الله عز وجل ونأخذها من ثلاثة من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. عقائدنا التي نعتقد بها ونلقى بها الله عز وجل فيه وكلامه وتوفيقه. من أين أخذناها؟ أخذناها منها من سنة القرآن من تلك الآلات المختصة الواضحة النيرة التي لا يتدخل في يدها سبب الغرائب او يجدها تواتر من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي عقائد الاسلام وتلك هي منازله. مثلا القران يقول قل هو الله احد. اذا نعتقد بوحدانيته عن الله ان لا اله الا الله ان لا اله الا هو والملائكه وقل العلم قائما بذلك. اذا نعتقد ان لا اله الا الله ان الدين عند الله الاسلام هيأدين الحق هو أكثر الرسول هو أن خلق الله هذا إذا يمين هذا هو الإسلام ولم يعتقد أن الدين الحق في العالم منذ أقدم العصور إلى يومنا هذا هو الإسلام وهكذا فما من شيء نعتقده ونجزم به ونضعه مكانا ثقيلا في عقولنا وأفكارنا إلا وهو مأخوذ من طريق آيات القرآن أو من متواتر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعدها ما حكم أن يتجيب إنسان على قائمة المعتقدات الإسلامية التي أخذناها من صحيح القرآن أو من كتاب السنة ما حكم ذلك؟ وكتبه كما قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو وما يؤمن بموضوع العقيدة أنه مردود على صاحبه وأنه باطل وأنه يملك صاحبه كفرة إن علم أن هذا الأمر لا دليل له من الكتاب أو السنة وبدا راتبا نفسه في اعتقاد ذلك فهذا خطا نفسه ويرتد عن الإسلام وقد روى أحاديث كثيرة بأسانيد مختلفة وبألفاظ مختلفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أرضى عليه أن أمته تتفتح من بعده إلى فرق حتى وأن هذه الفرق تصل إلى 93 فرقة وأن جميع هذه الفرق ضالة وأنها ستنتهي إلى نار الله عز وجل إلا فرقة واحدة منه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المعنى لأساليب الفقه ولأحاديث كثيرة ورد الصحاح منها ما رواه أبو داود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الملة تتفرق على 73 فرقة سنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة وهي الجماعة الذين التي تشكل جماعة المسلمين وتوادهم الحاضر ما معنى هذا الكلام وما قلته في حديثنا الذي نحن بصدده لماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان 73 فرقة من هذه الفرق في النار هي فرقة واحدة وهي 73 لان هذه الفرقة كلها حق عليها ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو تجنب على عقائد الإسلام واقتنعوا منه أمورا واجتنبوا ما لم يجبه بسم الله سبحانه وتعالى وكثرة هذه الفرق عشر يسير إلى يومنا هذا وإن هذه كثرة يظهر من الفرق أيضا فيما سيأتي من الجمع وكلها تزعم انها مسلمه فقد ظهرت فرقه تسمى الجهميه واخرى تسمى الهجره واخرى تسمى المعتزله واخرى تسمى الخوارج وفرق كثيره حتى جاءت مع الزمن وكل هذه الفرق ادخلت في اهوائها هكذا بدون دليل وبدون سند بعد حضاره زائده على القائمة التي بنى عليها طريق كتاب الله عز وجل والتي بنت عليها متواترات سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام ويدخل في هذه الفرق المغارب والنحل والأبصار الجميلة لله هذه الأبصار التي تأتيها إما من الشرق أو من الغرب الأبصار الانتقالية التي أدركها كثير من المسلمين بحسب الله وبهذا الهار المسلمون أسماؤهم أسماء إسلامية محمد وأحمد ومحمود وعلي وهكذا وسيدنا ينتبهون إلى الإسلام إذا انتقل كل فريق إلى دين وسيدنا يقولون عن أنفسهم أنهم مسلمون ولكنهم يتبنون أبكارا لا تنتمي بأي نسب إلى شيء من كتاب الله عز وجل او الى شيء مما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا اريد ان اسمي لكم هذه المجالس وهذه الافكار التي تعتقد اعتقاداتكم شتى جاءتنا من الشرك او جاءتنا من الغرب تعرفها على ما في كتاب الله عز وجل فتجدها تتناقض مع كثير اكثر مما ورد في صحيح السنه ومتواترها او مما ورد في محكم بيان الله سبحانه وتعالى وسبحانه. هذه الافكار والفرق كلها مصداق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذه الامه فتختلف على 73 فرقه ثنتان وسبعون منها كلها وواحده تلك. وفي روايه صحيحه ايضا وقف الرسول عند هذه الكلمه فساله اصحابه رضوان الله عليه ما هي هذه الفرقه الماضيه؟ فقال عليه الصلاه والسلام ما انا عليه اصحابي. الموجود الخط الذي اترككم عليه وهو المنهج الذي تجدون اصحابي جميعا مرتكبين عليه. هذا الصراط يشكل هذه الفرقه الكبرى الماضيه. واجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا السؤال باجوبه شتى الفاظها مختلفه ومعانيها ومعناها واحد. ولذلك كانت هذه الاجوبه درجه متواجد معنوي. فقال مره ما انا عليه واصحابه. وقال مره عليكم بالجماعه يد الله مع الجماعه ومن شد شد النار. عليكم بالصلاه الاعظم. مره اخرى قال من اراد ان يلزم مفتوحه الجنه فليلزم الجماعه. مره اخرى قال سالت ربي الا تستمع امتي على ضلاله. مره اخرى قال لن تستمع امتي على ضلاله. هذه الكلمات كلها نالت في معنى واحد وهو انك اذا اخترت كيف تتجه والى اي اتجاه تتجه حتى تكون لك السلامه في العقبى. الجواب واحد ولا يبرئ من يختار او يقول انه مختار لانك سوف تجد ثوابا اعظم ظهورا كبيرا لكل عبر الزمن من عصر رسول الله الى هذه. وتجد الى جانب هذا الجمهور فئه دقيقه اقليات على هذه هنا وها هنا تقاتيل كثيره ولكنها بشهادتها قليله. اذا انت هل تستطيع اذا اردت ان تحقق وسيله رسول الله في الحديث المتواتر ترك الجماعه ترك الثواب الاعظم ترك ما عليه جماهير المسلمين ما يسمى باهل السنه والجماعه. هذا المبدا الذي ياخذ بنا صحه عن رسول الله وياخذ بظاهر كتاب الله سبحانه وتعالى. لا يعرف ولا يعرف ولا ينطق والمسلم ما لم يستطع ان يقبل غيره الى الله سبحانه وتعالى تحقيقا بقول الله عز وجل هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات. فاما الذين في قلوبهم غير فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم هذا هو الصواب الاعظم يقولون امنا بكل من عند ربنا وما يتكل الا اولي الالباب. اذا هنالك فرقه من هذه الفرقه احنا نتجسد جسدت الله عز وجل وادعت ان الله بك وانه بكير ويسير ويشكر من مكان الى مكان والعياذ بالله. وهذه ثمرة كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثمرة الى هذه الفرقة جاءت مع الزمن وذهب فاعجبها الطريق فئة من الناس شمت وانحرفت ثم ذهبت وصلت. اذا واضح جدا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بالثواب الاعظم عليك بالجماعة يا جماعة يا جماعة فاعلم ان هذه الفرقة مجسمة وهل تنتهي الثقة الناسية التي جاءت جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمنا صراطها ورجعها. جماعة هذا المسلم انظر من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى يوم الاحد تجد الناس تتعالى اعظم وجمهورا كبيرا. نبدا هذا الجمهور خط هذا الجمهور اتجاه هذا الجمهور هو ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عليه اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام. اكرهني انظر الى غشاني اكرهني الذي عدوا على رسول الله 73 فرقة كل حال لا يفقه. هل يكون كيف أجل الفرقة الناجية؟ لا، بل يعتبر نفسه أمام الله إذا قال هذا الكلام، لأن رسول الله قال في حديث متواتر معنى محرر كثيرا أن من نجا لما الذي يجد في اتباعه الإنسان المسلم هو ما عليه الثواب الاعظم في كل عام. الثواب الاعظم جدا من المسلمين. وقولوا اياك ان تقع في هذا المجلس ايها الاخوه. رب سبحانه وتعالى يقول في مكتب كتابه وان تتبع اكثر من في الارض يجدوك عند الجنوب. وان تتبع اكثر من في الارض يجدوك عند الجنوب. هذه الارض تشير الى ان الصلاة الاعظم من اهل الارض كلها هم حيثون هم البعيدون عن منهجهم في الاستقامه. اذا كنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرنا اذا اخترنا ان ناخذ الصلاة الاعظم اذا اخذنا الصلاة الاعظم كان هذا هناك حكم خط الكفر لان الكفر والملاحدة على اختلاف مذاهبهم ومذهبهم واجيالهم يكفرون اكثريه الكفر. اذا ما معنى حديث رسول الله عليكم بالثواب الاعظم؟ الثواب الاعظم هو بذاكره المسلمين. الجماعه الكثيره الجماعه الكثيره هم الامه الاسلاميه لا دون البشر جميعا. اذا نظرت الى البشر جميعا فهم اكثريه. خذوا الغرباء خذوا الذين يتمسكون بحمد الله عز وجل فهم اقلهم. ولكن بعد ان تدخل في ذاكره المسلمين فتجد فرقا شتى. اذا هنا مع اي فرقه تسير ومع اي فرقه تنفر تنطلق هنا مع الثواب العام. وهكذا يتبع الفرق بين قول الله عز وجل وان تطع اكثر من في الارض وان تطع اكثر الذين يسمون انفسهم مسلمين وان تطع اكثر من في الارض وتكف عن كبيرا. ووردت ايات اخرى من الرواية الا ان الفرق بيننا وبين ما يقوله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فارق واضح جدا. وقد شرح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام الذي اقوله لكم مزيدا من الشرح وبعباره واضحه فاتحه. وذلك فيما رواه الدارمي والبيهقي انه صلى الله عليه وسلم خط خصوصا كان النبي عليه الصلاه والسلام في كثير من الاحيان اذا علم اصحابه كان يستعيذ بهذه الجرح. وكان الرسول في هذه المره يعلم اصحابه امرا خطيرا جدا استعان بسلاحه لرسول الله. ماذا صنع؟ اخذ عقل خط حصونا على الارض على الفراش ثم قال هذا رسول الله ثم خط حصونا على يمينه وحصونا على شماله ثم قال هذه الفجر وعلى كل كثير منها شيطان يدعو اليه. ثم قال قول الله عز وجل لأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن طريق ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ما نأكل عنه النبي عليه الصلاة والسلام كان يشرح له معنى هذه الآية فأخذ عصا وخط بها خطين مستقيمين على وجهها خطين طويلين مستقيمين هل خطين طويلين في السنة طويل طويل مستقيم حيث ثم خط خطوطا متعارضة على يمين هذا الخطوط وعلى اليسار خطوط لك متعارضة قال وهذه سبل سبل وقال وعلى كل وعلى رأس كل سبيل منه شيطان وهو جبل وانت نجد في الطريق الجنة العريضة الذي هو صراط الله الذي هو مبدا القران الكريم المتفق مع العلم والمتفق مع الفطرة والمتفق مع مصالح الحياة هذا المنهج العريض وانت تكون في هذا الطريق العريض يفاجئك بلقاء عالمي من اوائل المساء ولا تقدر تكون من الطريق الجنة فقد رؤيت القريب الصراط المستقيم الذي يصحب الى دار السلام. لا وكل ما رسول الله صلى الله عليه من الخير. فإذا انحرفنا في العقيدة عن سيد من ذلك فتلك هي البدعة التي نهى عنها رسول الله والتي قال فهي رد. والبدعة في العقيدة إما أن تكفر وإما أن تكفر. البدعة في العقيدة كثير. بدعة في العقيدة مثلا في الناس فرقة تدخلون عن الجنة الموضوع خمسة يا سيدة تقول ان الناس اذا حزنوا يوم القيامة للحساب والنسيء وقالوا انظر الى مآلي المسلمون الى جنتهم والاخرين الى نارهم فان الله عز وجل يؤلف اخيرا بين النار وبين اجسام هؤلاء الناس يعني ان النار تفقد رفعه وتفقد ألمه وبيكون الاتصال علينا عن شوف النار والكثير مكيفين لأنه مشهور الحمر بكل بالسال حتى يكون جمع لما بيكون جمع يكون نار وهو الإشهر شاء الله إشهر بالسال النار والكثير هكذا فئة من الناس في بريد النور يدرون هدى الحق يقولون عليها طبعا هذا الكلام نحن فبعض الكلام طويل وبعد اجتهاد اعتمد في هذا الذي يحصل. قالوا اعظم خروج من الجهل، اعظم خير يطالب به الكافر يوم القيامه المجد. يعني عندما يصفون للحسان ويظهرون هذا الواقع الذي امامهم ويظهرون يعتمد به خروجهم، هذا الخروج يخرج بالمدى وفي الهدى من الله. هو العذاب الشديد الشديد جدا، ياتي عذاب النار تخرج الله من عذابه. يعني عذاب الله يمكن عذاب الكفر هذا الولد هو بسيط كده، يعني تعبيرا للتقديس مثل انا لك بقدر الابن الانسان بيقول الله حتى لو عذبت نفسك كمان عذاب النار بنظر هؤلاء الناس مقدر حتى ينزل النظر الذي كان يرحل قلوبهم وحتى ينزل هذه الالام. ما غلطت من الناس يقول الله عز وجل ربنا انك من تدخل النار فقد اخبرتها وما يجعل من هذا الخلق. جعل الله بطريق زمانه ان الخلق انما ياتي بسبب دخول النار لا من النار يؤتي الانسان من عذاب الخلق الذي هو سبب ثم يقول يقول هذا الكلام بقراءتنا كتاب الله بقراءتنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الامر انه مصداق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الكلام. اذا ايها الاخوه عرفنا ان البدعه بدعه تتعلق بالعقيده، هذه البدعه خطيره جدا وما ينبغي ان ننزلق فيها، بل ينبغي ان نلتزم بها في كتاب الله سبحانه وتعالى وبسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي اجماع العلماء وبما ذهب اليه جماهير علمائنا وسلفنا الصالح رضوان الله تعالى عنه. النوع الثاني في الطب الثاني من الاسلام التشريع الاحكام، يعني الصلاه والصوم والزكاه هذه العبادات المحتمله. ايضا هنالك من يمكن ان يتبدل في دين الله سبحانه وتعالى شيئا دون دليل من كتاب الله ودون دليل من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون هذا المريح، ولكن هذه البدعه اخف مآلا من البدعه بالعكس. فلنتحدث عن البدع في الشريعة الإسلامية كل ما شرعه الله عز وجل من إنسان من واجبات من مجلبات من مباحات كل ما نهى عنه من محرمات من مكروهات هذه الأمور محدودة لها ضوابط معينة، فإذا أدخلت فيها شيئا زيادة على ما شرعه الله في هذا الباب فأنت مستأنس على الله متجيد وهذا العمل مرجوز عليه وإثمه بدعة. إثمه بدعة هذه البدعة إلا أن تكون السياق ما أقصد منه، وإما أن يكون هذا الأمر لا مقصود إلا أنك لن يكره عن منهجه لن يكره عن بنادقه وقيمه. الكاذبون من قريش الذين كانوا يحرمون على انفسهم الفقره الجحيم، يعني اذا ولدت لهم ناحيه انثى ثم وصلت قصوى الشهر الاولى لانثى هذه الناحيه قالت لها من القداسه التي يسلمونها وربما تسقط دمها حتى تكون لها علامة فارقة خلاص ما عاد لابد بالراحة. هذا حجة اتبعوه من عند أنفسهم. ماذا نسمي هذا الحكم؟ بدعة لا أصل لها وهي مرجع، وهذا ما أمره الدولة الإلهية عندما قال ما جعل الله من ضحية ولا سعيدة ولا وسيلة ولا أحد. هذا شنو الأصل؟ انظر عن كل كلام مثال آخر رجل قال هكذا قال لله عليك اذا نجحت في الامتحان على رجوع كيف هكذا هنظر الشيء عز وجل هذا لا يعلم ما حكم هذا النظر والطريق معروف قصه رسول الله من اعجب في ان يطلع هذا ما لم تدره فلاش النظر الى الجميل والانسان الذي قرب فيه الى الله هل ستتقرب الى الله بماذا لا شرعه بما تعجبك به ولا من اجل الحر ذاته ولا من اجل الشمس ذاتها ولكنهم يفعلوا هذا لأجل أن يطلق قول الله عز وجل غير الطرق من بيت العزيز. وربما يوجد احد ان يقول ان يكون معك في ساعه لحصل ذلك على هذه الحاله. انا ماذا اعرف؟ اولا اراد ان لا ياكل من اموال الطعام ولكنه كان يتفرق من سبيل ذلك على الفقراء وكان لا يمكن ان يتجرد من الطعام حتى يستطيع ان يصيب من الذي سيتهدد لا يدع. هذا ما يفعله اما ان يستعد من حرمان من تحريم النجاح والطيبات وسيله التقرب الى الله فانه لا يلزم الا ان نتقرب اليه بتحريم انفسنا بحقه. هذه فرع من الفرع التي يستمرها الانسان فيها ولنا عيد الى هذه الفرع وحديث طويل عنها وبيان لفارق علم تسليم بين الجناح وبين ما يسمى بمصالح المسلمين بين الجناح السيئه وبين ما يستطيع ان يراهن بعض الجناح الحسن موعدنا في التسليم الثالث ان شاء الله تعالى الاسبوع المقبل اذا احيانا ما شاء الله.